صوت العرب من القاهرة نقلنا لكم أيها الإخوة احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع شهر رمضان لعام 1440 من الهجرة. كل عام أنتم بخير، غدا أول أيام الشهر الكريم. صوت العرب من القاهرة، نستمع أيها الإخوة لتلاوة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يتلو علينا من الآية 30 من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما بشرًا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم لهم من بعد ما رأوا